يقول: اشتريت مزرعة من مالي الخاص والذي أشقى به في الخارج، وكتبت المزرعة بعقد رسمي باسمي، فهل والدي وإخوتي البنين والبنات لهم حق في هذه المزرعة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، والدك له حق، له حق أن يأكل منها، أنت ومالك لأبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فللوالد يأكل منها ويستفيد منها، وله يأخذ منها ما لا يضرك، يأخذ منها ما لا يضرك، فاكهة تمر، حبوب، شيء لا يضرك. أما اللي يضرك يضر عائلتك، لا، لا يأخذ شيء يضرك. أما أخوانك وأعمالك، لا، ليس لهم إلا بإذنك. جزاكم الله خيرا.